ثالثا ينابيع الغلو المدني. هذا الخطاب الذي تطور بطريقة مؤلمة ووصل إلى حالة غلو مدني تتعارض مع أصول الوحي اكتنفته أربعة ظروف رئيسية شكلت أضلاع الوعاء الجوهري لتناميه، ألا وهي مناخ شتنبر والضخ الفرنكوفوني وحفاوة وسائل الإعلام ورد الفعل تجاه البغي الإلكتروني. فبعد أحداث 11 مايو تعرض الاتجاه الإسلامي إلى حالة محاكمة عالمية شرسة حدت من انسيابه ودويه، وتراجعت معها شعبيته الاجتماعية بشكل ملموس. وفي ظل هذا الفراغ الجزئي الذي خلفه انكماش الحالة الإسلامية، برزت أبحاث المدرسة الفرنكوفونية النشطة في النطاق المغاربي كإجابة جديدة نجحت في استغلال الظرف الأمني الحالي وحققت اكتساحا استثنائيا في فترة قصيرة. والفرنكوفونية هي في الأصل مفهوم يطلق على الناطقين باللغة الفرنسية، ثم اتسع استعماله بحيث أصبح التزام أيديولوجي لإشاعة وترويج اللغة والثقافة الفرنسية والمحافظة عليها، وخصوصا في المستعمرات الفرنسية السابقة، وترعاه مؤسسات متنوعة منها المنظمة الدولية للفرنكوفونية وأذرعتها المؤسسية المنبثقة عنها. ونحن ها هنا نستعمل الفرنكوفونية باصطلاح أخص، وهو تعبير عن تيار حداثي عربي معاصر يعمل على إعادة تأويل التراث الإسلامي باستلهام المناهج الفكرية الفرنسية، بما يعني تطويع الثقافة المقروءة لصالح الثقافة القارئة. والواقع أن كثيرا من الحداثيين العرب لا يخفون أنهم يتصفحون التراث بعدسات فرنكوفونية، حتى قال الجابري: الملاحظة التي أبداها أحد الزملاء حينما قال: إن الإبستمولوجيا الفرنسية حاضرة أكثر فيما كتبت. فعلا هذا صحيح، وهو راجع إلى عدة أسباب ذاتية وموضوعية. فأما الأسباب الذاتية فهي أننا في المغرب مرتبطون بالثقافة الفرنسية أكثر مما نحن مرتبطون بالثقافة الأنجلوساكسونية. وبذات الوضوح يعترف أركون بعدساته الفرنكوفونية فيقول: المنهجيات التي أطبقها على التراث العربي الإسلامي هي المنهجيات نفسها التي يطبقها علماء فرنسا على تراثهم اللاتيني المسيحي أو الأوروبي. ويبدو أن هذا الرواج السريع سيكون مؤقتا ريثما يستعيد الاتجاه الإسلامي عافيته الأمنية، إذ لو كانت المدرسة الفرنكوفونية تتكئ على عبقرية أطروحاتها الخاصة لكان متحفها عامرا منذ الثمانينات وليس بعد العام 2001، وإنما رواجها بعد كسادها كان تبعا لزلزال الظرف السياسي الشتنبري الذي قلب توازنات القوى رأسا على عقب، وسمح لكثير من الأفكار السياسية المتشنجة أن تبتسم فوق الطاولات المستديرة. على أي حال، فإن كثيرا من الشباب الإسلامي الذي أقبل على منتجات المدرسة الفرنكوفونية في معارض الكتب وأمام رفوف الوحدة والساقي والجمل لم ينتهي من التهام تلك الكتابات إلا وقد تشرب المفاهيم الضمنية الحاكمة لتلك الكتابات، أو بمعنى آخر المنطقة الداخلية لهذه الدراسات، وعلى رأس تلك المفاهيم مركزية المدنية وغائية الحضارة. تلك الشريحة التي كانت تقرأ أيام أزمة الخليج مجلة المجتمع ومجلة البيان والمودودي وسيد قطب والندوي ومحمد قطب ومحمد الغزالي وفتحي يكن ومحمد أحمد الراشد وجمال سلطان وبالكاد فهمي هويدي ومحمد عمارة، وتكتظ أدراج سياراتهم بكاسيتات العودة والحوالي، أصبحوا عشية شتنبر يقرؤون للمدرسة الفرنكوفونية المغاربية التي كان أشهر عمالقتها محمد عابد الجابري وعبد الله العروي ومحمد أركون وعبد المجيد الشرفي وعبد المجيد الصغير، بالإضافة إلى مشارقة محدودين كانوا قريبين من هذا الاتجاه كحسن حنفي وخليل عبد الكريم ونصر حامد أبو زيد وعبد الجواد ياسين وطيب تيزيني وحسين مروة وعلي حرب وفراس السواح وأضرابهم. هذه الشريحة من الشباب الإسلامي اصطدمت في مقاعد المدرسة الفرنكوفونية المغاربية بسؤال الحضارة، وبات من نافل القول أن نشير إلى أن الصدمة كانت قاسية وشرسة جدا لدرجة إحداث ارتجاجات فكرية وفقدان للتماسك الثقافي لدى كثير من هؤلاء القراء. هذه الشريحة الشبابية ذات الخلفية الدعوية الإسلامية حاولت بادئ الأمر أن تقدم إجابة عن سؤال الحضارة ترضي الطرفين، فتتلافى الاصطدام بانتمائها العميق الذي يشدها، وتتودد للذوق الفكري الذي تقرأ له بعد أن خضعت لسطوة خطابه. لكنها قبل أن تجيب فكرت كما يفكر خصمها وتبنت منطلقاته. هذه الشريحة الشبابية لم تستوعب أبدا حتى هذه اللحظة أن المدرسة الفرنكوفونية المغاربية أعادت تشكيل منطقها تماما، وأعادت صياغة نمط تفكيرها وطريقة تعاطيها للأمور وأسلوب نظرها للوقائع وتقييمها للأحداث من خلال امتصاص أدواتها الخاصة للقراءة والتفسير والملاحظة، وإعادة ترتيب الهرم الداخلي للقيم، وإعادة رسم الجدول الذهني للأولويات. السؤال الذي يملي نفسه في هذا الموضع: ما الفرق بين العلمانية العربية ما قبل 1984 ميلادية والعلمانية العربية ما بعد 1984 ميلادية؟ فالعام 1984 هو العام الذي احتضن واقعة صدور أول حلقة من سلسلة نقد العقل العربي للمفكر المغربي ذائع الصيت محمد عابد الجابري، والذي دشن العهد الجديد لتلمود العلمانية العربية التوفيقية، حيث مثلث الحلقات الأربع من هذه السلسلة والتي نشرت تباعا بعنوان تكوين العقل العربي وبنية العقل العربي والعقل السياسي العربي والعقل الأخلاقي العربي، الاكتمال المنهجي النهائي لمجموعة الدراسات المبعثرة التي سبقتها كمدونة نحن والتراث. ولذلك اعتبر بعض المؤرخين الليبراليين أنه إذا كان الطهطاوي هو مؤسس تجربة النهضة العربية الأولى، فإن الجابري مؤسس تجربة النهضة العربية الثانية، كما يقول ذلك عالم الاجتماع والناشط المعروف سعد الدين إبراهيم. بل إن أشهر ناقد صارم لمشروع الجابري، والذي كاد يذهب شطر عمره في تتبع شواهده ونقوله وما بين فواصله، وهو المفكر العربي المعروف جورج طرابيشي، يعترف ليس بأثر الجابري في مريديه وتلاميذه، فهذا حدث تاريخي يتكرر، ولكن بسطوة الجابري المذهلة في أقرانه، والتي لم يفلت ناقده طرابيشي منها حين قرأ له أول مرة، حيث يقول جورج طرابيشي وهو المتعقب الأشرس للجابري شارحا انبهاره وتأثره بكتاب الجابري حين قرأه أول مرة: ولأصارح القارئ بقضية شخصية، فلقد كنت بعد أشهر ثلاثة من صدور تكوين العقل العربي كتبت في مجلة الوحدة تثمينا عاليا للكتاب وبعض الاعتراضات الجزئية، ثم ختمت القول: إن الذهن بعد مطالعة تكوين العقل العربي لا يبقى كما كان قبلها، فنحن أمام أطروحة تغير وليس مجرد أطروحة تثقف. ونفوذ المفكر في أقرانه ومجايليه استثناء عزيز في مدونة التاريخ، إذ المعاصرة حجاب. وقد سبق أن لاحظ مؤرخو الفكر العربي هذه الظاهرة، حيث قال رضوان السيد مثلا: الجابري هو المفكر العربي الأكثر شعبية في أوساط الشباب في العالم العربي. والحقيقة أن وزن الجابري وكونه منعطفا يكاد يكون محل إجماع بين المعاصرين، وهذا يعني أن تأريخ ظاهرة العلمانية التوفيقية بالجابري ليس كثيرا بالقياس إلى وزنه وقدرته على اختراق الحواجز الخرسانية التي عانتها الخطابات التي جايلته من كافة التيارات. وأما موقف الجابري نفسه من مفهوم العلمانية فهو موقف ملتبس، فالجابري كان في أعماله المبكرة يصرح بتبني العلمانية ومباركتها، كقوله مثلا على سبيل الإطراء: الفلسفة العربية في المغرب والأندلس كانت علمانية الاتجاه. وقوله في موضع آخر في سياق الإشادة: فإن هذا يجب أن لا يمنعنا من إبراز أهمية هذا الاتجاه العلماني في خطاب ابن باجة. لكن مال الجابري في أعماله المتأخرة لترك مصطلح العلمانية بعد تشوهه، ودعا لوضع محتواه في مصطلحات أخرى أقل حساسية للقارئ الإسلامي، حيث يقول الجابري مثلا: ما من شعار من شعارات الفكر العربي الحديث كان مدعاة لللبس وسوء التفاهم كشعار العلمانية. ثم يقول: نادينا منذ الثمانينات من القرن الماضي بضرورة استبعاد شعار العلمانية من قاموس الفكر العربي وتعويضه بشعاري الديمقراطية والعقلانية. ولكن مما يشكل على هذا التقييم السلبي لشعار العلمانية أن الجابري يعود فيمرر محتوى العلمانية في مواضع أخرى، فكأنه ينتقد مصطلح العلمانية ثم يعود ويفرغ هذا النقد من محتواه، حيث يقول الجابري مثلا في كتاب لاحق: الإسلام دين ودولة، ولكنه لم يشرع للدولة كما شرع للدين. ويكرس الفكرة العلمانية التي تقول بعدم علاقة الشريعة بنظام الحكم، فيقول: ليس هناك نظام في الحكم شرع له الإسلام. فهذا التردد بين رفض الشعار ودس المحتوى يوحي بأن دوافع الرفض استراتيجية وليست عقائدية، وخصوصا أن إعلانه رفض المصطلح كما يزعم حدث مع الثمانينات، أي مع بزوغ الضغط الثقافي للصحوة الإسلامية. وهذه المراوغة اللفظية في الفرار من مصطلح العلمانية وتقديم نفس المحتوى تحت مصطلحات أخرى ليس سلوكا خاصا بالجابري، بل هذه الاستراتيجية المخاتلة راجت بين المثقفين العلمانيين العرب منذ نجاح الصحوة الإسلامية في بث الوعي الشعبي بتعظيم تحكيم الشريعة. ويمكن لنا أن نقدم نماذج على ذلك لبعض العلمانيين العرب، فمن ذلك مثلا ما قاله جابر عصفور: بما أن كلمة العلمانية أصبحت سيئة السمعة، فمن الأفضل استخدام الدولة المدنية. حسنا، دعنا نطرح المسألة بصيغة مقاربة. ما الفرق بين مدرسة الصادق جلال العظم وزكي نجيب محمود وفؤاد زكريا ومحمد أحمد خلف الله ونظائرهم، وبين مدرسة الجابري وأركون وحسن حنفي ونظائرهم؟ بمعنى، ما سر الجاذبية في دراسات العلمانية العربية الحديثة التي خلبت أذهان الشباب الإسلامي وجعلته يقبل بنهم على هذا اللون من الدراسات والأبحاث؟ الحقيقة أن الفرق الأساسي هو التحول من الاستهداف المباشر للشريعة إلى إعادة تفسير التراث من خلال الأدوات التي تطرحها العلوم الإنسانية الحديثة، أو بشكل آخر القفز من الإشكالية الأنطولوجية إلى الإشكالية الإبستمولوجية. هذا الفارق، وهو عرض التراث في الأقنية الأنثروبولوجية، هو بالضبط مصدر الجاذبية والإثارة لدى القارئ الإسلامي، وهي اللغة التي يفهمها جيدا. لقد امتص وتشرب هؤلاء الشباب بصورة ضمنية كثيرا من المفاهيم المحقونة بتأويلات علمانية مضمرة، أو التي تدفع باتجاه تعزيز التصورات العلمانية، مثل مفهوم عصر التدوين والتنصيص السياسي والعقل المستقيل والأرثوذكسية الإسلامية والنص كمنتج ثقافي وميثية القرآن وغيرها من أدوات التفكير العلماني. على أي حال، تظل المدرسة الفرنكوفونية المغاربية المعاصرة هي الأكثر تعبيرا عن هذا الشكل من الخطاب، واهتمامها بموضوعيها الرئيسيين إعادة تأويل التراث والتحليل الأنثروبولوجي للحركة الإسلامية كان مصدر الجاذبية والإغراء الذي حقق لها النفاذ إلى أسوار الداخل الإسلامي. ذلك أن الحقول والموضوعات ذات الاهتمام المشترك تمثل دوما لغة مفهومة ومشتركة ونقطة تعارف والتقاء، تتحول غالبا إلى حالة تلق تتحدد بوصلة نفوذها طبقا لميزان القوى المعرفية، لتنتهي بحالة استعمار ثقافي. والحقيقة أن لحظة انتقال هذه الشريعة الشبابية بين المدرستين لم تكن مجرد لحظة تفاعل طبيعي مع رافد ثقافي معين، بل شهدت ارتجاجات فكرية مذهلة كانت نتيجة لصدمة انقلاب السؤال المركزي بين المدرستين. فالسؤال المركزي في مدرسة الفكر الإسلامي كان سؤال انتصار الإسلام، ويدخل في ذلك سائر ما تم تطويره من مفاهيم دعوية تشكل نسيج هذا الفكر كمفهوم الحل الإسلامي وتحكيم الشريعة والتزكية الإيمانية والعمل الجماعي وفقه الواقع والتعدد التنظيمي والعمل التربوي وإنكار المنكرات وتوعية الجاليات وتفعيل المساجد والأمن الفكري وحراسة الفضيلة والإعلام الإسلامي وتضميد جراحات المسلمين وإعداد القوة ونحوها من المفاهيم الإسلامية وصيغ العلاقات العريقة في هذا الخطاب. أما السؤال المركزي للمدرسة الفرنكوفونية فقد كان سؤال الحضارة بمعناها المادي، ومن ثم محاسبة التراث والاتجاه الإسلامي والمجتمع العربي والدولة العربية الحديثة على أساس الاقتراب والابتعاد عن النموذج الغربي الحديث، حيث كان النموذج الغربي الحديث هو المعيار الضمني غير المعلن، وإن كان النص الفرنكوفوني في كثير من الأحيان يتظاهر بخلاف ذلك. هذه الصدمة بخطاب المدرسة الفرنكوفونية وسطوة جهازها المفاهيمي واكتظاظ لغتها الباذخة وترسانة شواهدها التراثية وما يتناثر على جنبات نصوصها من أعلام أوروبية رنانة، وما تحيل إليه من تجربة غربية منتصرة، وما تنطوي عليه بعض فقراتها من هالة الغموض المبهر وشحنها المستمر والمضمر ضد كل ما هو لا غربي، نجحت في اختطاف التفكير المتوازن وتصديع الانتماء الدعوي وإخضاع القارئ لمنطلقاتها الضمنية والاستسلام لزواياها الخاصة في النظر والقراءة وتقييم الأمور والتفكير في العالم من خلال شبكتها المفاهيمية ذاتها. مما جعل انتقال هذه الشريحة الشبابية موضع البحث بين المدرستين ليس انتقالا خطيا تراكميا من مدرسة إلى التي تليها، بقدر ما كان استقالة فكرية غير ودية من معسكر سابق وتسجيل لعضوية جديدة في المعسكر المقابل. أزعم أن الجزء الأكبر من فاتورة الارتباك الفكري لدى هذه الشريحة الشبابية المحلية تتحمله الإجابات الخاطئة عن سؤال الحضارة، والتي كانت نتيجة الاصطدام ببريق الخطاب الفرنكوفوني تحت ضغوط 11 من شتنبر، والتي كان وسطنا الثقافي فيها أشبه بالمسافر اللاهث الذي يتعلق بأقرب حافلة لا يهددها قراصنة البيت الأبيض، بغض النظر هل كانت تلك الحافلة ستبلغه غايته أم ستنعطف به إلى غاية أخرى. ويجب أن نعترف أن نزول الخطاب الإسلامي من أعواد المنبر فترة التسعينات إلى قفص الاتهام بعد شتنبر بدد شيئا من جاذبيته الاجتماعية، وفتح المجال لتسويق خطابات أخرى لا تتكئ على نجاحها الخاص بقدر ما تتكئ على غياب منافسها العنيد. وهذا يعني كما سبق أن الخطاب الإسلامي المعاصر سيسترد عافيته وموقعه الاجتماعي الريادي بمجرد تجاوز هذه الأزمة والتخلص من الآثار الأمنية الحادة لحادثة شتنبر، تماما كما أننا نشاهد الهياج والصخب والإدانات العشوائية كأعراض طبيعية تصاحب الوهلة الأولى للحادث المروري، ثم تعود الأمور إلى مجاريها وتكمل المسيرة طريقها بمجرد تجاوز آثار الدهشة الأولية. وقد علمنا التاريخ دوما أن الكساد المرتبط بظروف سياسية ينتهي بنهايتها، ولذلك فإن الجزيرة العربية التي ارتضت لظروف موت الرسول صلى الله عليه وسلم استعاد الخطاب الإسلامي موقعه فيها مباشرة بعد استقرار الخلافة على يد الصديق. وعلى أي حال ومهما كانت ظاهرة الغلو المدني ظاهرة مؤقتة بحكم كونها مرتبطة بخلفيات حادث أمني، فإننا مع ذلك يجب أن نبادر إلى تحليلها وتفكيك بنيتها الداخلية والإجابة على الأسئلة التي تشغلها وتملأ بها مقالاتها الصحفية وسجالاتها الإلكترونية وتعليقاتها الفضائية. ذلك أننا نفترض أولا وقبل كل شيء أن ثمة عوامل موضوعية منحت هذه التساؤلات المشبوبة معنى معينا في لحظة تاريخية ما، وعليه فلا يجوز أن نعاملها باللامبالاة الباردة.